هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية: لا، إنهم لا يحاسبون حساب من توزن أعماله وسيئاته لأنه لا حسنات لهم، فلا توزن لهم أعمال، لقوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً.